بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في المثال 15، وهو المثال الذي ختم به الشيخ العلامة العثيمين عليه رحمة الله ذكرى ما يتعلق بالأمثلة على دعوة المحرفة في دعواهم على أهل السنة، أنهم يؤولون ويحرفون ويمنعون غيرهم من التأويل والتحريف. وقلنا أن الشيخ عليه رحمة الله ذكر 15 مثالا، وذكر العلامة ابن القيم عليه رحمة الله أكثر من هذه الأمثلة في الصواعق المرسلة، نحو من 20 مثالا أو أكثر، ذكر نحو من 20 مثالا أو أكثر كما في مختصر الصواعق ذكرها ابن القيم، وأجاب عنها بأجوبة متينة جدا، لمن أراد الرجوع لهذه الأمثلة، وهي كالشبه لأهل التحريف وأهل التأويل، فذكرها وأجاب عنها مفصلة. وتعرف ابن القيم لما يتكلم على المسألة يعطي المسألة حقها من جميع الوجوه النقلية والعقلية، وهكذا من حيث لغة العرب، وختم الشيخ كما قلنا بالمثال 15، وهي دعوة القوم أن أهل السنة والجماعة قد أولوا وذكروا أن النص الوارد وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرضت فلم تعدني إلى آخره، وزعموا أن ظاهر هذا الحديث مما لا يليق بالله. زعم أهل التأويل والتحريف أن الحديث أي إضافة الجوع وكذلك السقيا وكذلك الإطعام إليه سبحانه وتعالى مما لا يليق به، هكذا زعموا أن هذه الإضافة مضافة إلى الله عز وجل، وقالوا هذا هو الظاهر، وهذا ليس بصحيح. حتى وإن لم تأتي الزيادة التي تفسر هذا المعنى فإن الحديث لا يمكن أن يفهم على ظاهره أن الله يحتاج إلى إطعام ويحتاج إلى سقيا ويحتاج إلى عيادة، أبدا ما يليق بالله عز وجل، وليس هذا هو الظاهر. مع هذا سبحان الله أورد الشارع تبيين هذا المعنى. لماذا؟ ليعني رد من ينقدح ماذا في قلبه ونفسه أن هذا لا يليق بالله عز وجل، أبان زيادة من حيث الإيضاح، وأن الذي يطلب السقيا والإطعام وهكذا العيادة إنما هو العبد، فذكره تبيينا لمن قد يقع ماذا في ذهنه، وإلا هذا لا يقع في الأذهان الصافية النقية أن الله عز وجل يتصف بهذه الصفات. ولكن كما قلنا ظاهر الحديث إنما هو بالجملة الأولى والثانية، بل ظاهر الحديث بالجملة الأولى يكفي أن الذي يمرض والذي يطلب السقيا والإطعام إنما هو ماذا؟ العبد لله سبحانه وتعالى، والأدلة على هذا متكاثرة النقلية والعقلية والفطرية. لكن مع هذا أورد ما يبين هذا المراد لمن قد يقع في قلبه شيء أن هذا هو الظاهر المضاف إلى الله جل وعلا، مع هذا أبانه. هذا أمر. الأمر الثاني أن الكلام لم يتم إلا بالجملتين، الأولى والثانية، وهي ما يتعلق بتفسيره، والذي فسر أن الذي يحتاج للسقيا والإطعام والعيادة هو العبد، قد جاء ما يفسر. فالجملة الأولى تكميل للجملة الأولى للثانية، الجملة الثانية تكميل للجملة الأولى، ولم تستقل للجملة ماذا الأولى، أي لم تنتهي الجملة ماذا الأولى، لم تنتهي الجملة الأولى. وذكرنا أن الفائدة كون الله عز وجل يعني نزل هذا العبد منزلة ماذا نفسه لعظيم محبته لعبده، وأن زيارة العبد زيارة لله عز وجل، والمقصود أن الإنسان يجد الثواب عند الله عز وجل، أنه يجد الثواب العظيم عند الله عز وجل، فليس هو هذا الظاهر. وفائدة ختم بها الشيخ في هذا المثال كما قلنا أن زعم القوم أن كل ما أضاف الله عز وجل من الصفات كهذا المعنى، أن كل ما أضاف الله عز وجل من صفة العلو والنزول والاستواء إلى آخره كهذه الصفة كهذه ماذا الصفة، فعلى هذا ينبغي تأويل كل ما أضيف إلى الله جل وعلا إذا لم يقبله العقل عندهم، كل ما أضيف إلى الله جل وعلا فليس على حقيقته فلا بد ماذا أن يتأول. فإضافة هذه المعاني إلى الله عز وجل قالوا كإضافة الاستواء لله وإضافة النزول إلى الله جل وعلا ولم يفرقوا بين الأمرين. رد الشيخ عليه رحمة الله أنه إذا كانت الإضافة لا تليق بالله عز وجل فإن الشارع سيبين هذه الإضافة إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما أبان في هذا الحديث. فما دام أنه لم يبين ما يتعلق بالاستواء حينما أضاف إلى نفسه والنزول والمجيء إلى آخره دل على أنه على ظاهره، فهذا هو المقصود. قلنا نستفيد فائدة أخيرة أيضا أن مناسبة الإتيان بالمثال الخامس عشر وختم به ماذا الشيخ أن له مناسبة، وهو أن كل ما أضيف إلى الله من الأسماء والصفات أنه يبقى على ظاهره، أنه يبقى على ظاهره، فلو لم يكن الظاهر ماذا مقصودا لبينه الشارع، لبينه الشارع. فما دام أنه لم يبينه فالأصل أن الظاهر مقصود، أن هذه الظواهر من الأسماء والصفات مقصودة لله عز وجل. فختم الشيخ بالمثال الخامس عشر وسيشرع في ذكر المقدمة وفي ذكر الخاتمة، والخاتمة أيضا هذه مهمة. أورد الشيخ عليه رحمة الله إشكالا على نفسي، ما هو هذا الإشكال أورد أهل البدع، وإنما أورد الشيخ عليه رحمة الله على نفسي وأجاب عن هذا الإشكال، بل هي إشكالات كما سيأتي، إشكالات أوردها الشيخ على نفسه ثم أجاب عنها. الله لا خير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله في كتابه القواعد المثلى في الخاتمة، قال: خاتمة في الرد على الأشاعرة ومن اغتر بهم وحكم أهل التأويل. نعم، يقولون هذا الكلام ما هو من كلام الشيخ، وإنما الشيخ ذكر الخاتمة وأورد إشكالات فيها على نفسه وطرح إشكالات على نفسه ثم أجاب عنها. أما الزيادة هذه فليست لها أصل، إنما هي لعلها من النساخ في بعض النسخ، والله أعلم. قال رحمه الله: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ قال: وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ نعم، أورد الشيخ ثلاثة من الأسئلة. أولا قول الشيخ: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، بل يقال من أهل التأويل وهكذا من أهل التفويض، عندهم تأويل عندهم تفويض، عندهم تأويل وعندهم تفويض، قد عرفنا ما معنى التأويل وما معنى التفويض. فأورد الشيخ عليه رحمة الله ثلاثة إشكالات وثلاثة سؤالات تحتاج إلى إجابة، أورد الشيخ ثلاثة سؤالات وهي مشهورة عند المتأخرين، يعني قل من يتعصب للأشاعر يورد هذه الأشياء، قل من يتعصب للأشاعرة يورد هذه الإشكالات، يقول عامة الناس على المذهب الأشعري، عامة الناس في هذا العصر وفي غير هذا العصر على المذهب هذا الأشعري. هذا يعني ماذا الإشكال الأول، هذا الإشكال الأول. والإشكال ماذا الثاني، أن قدوة ماذا الأشاعرة في هذا هو أبو الحسن ماذا العشري الأشعري، ومقام أبو مقام ماذا أبي الحسن الأشعري معروف بين العلماء. والسؤال الثالث أن القائل بهذا المذهب فلان وفلان، كان يقول الحافظ ابن حجر والإمام النووي ويعني ماذا يعني ابن عبد البر، وسيذكر لك يعني سيذكر لك يعني قوما في مثل هذا المقام، والمذهب هذا يتبناه فلان وفلان وفلان وفلان، فكيف تقولون أن هذا المذهب باطل؟ هذه ثلاثة سؤالات مطروحة تدور عند الناس، وهذا في الغالب، في الغالب ما تتكلم مع أشعري إلا يذكر لك هذه الأشياء، يعني أنتم على حق، وفلان الإمام النووي ابن حجر ابن عبد البر، ويعدد لك يعدد لك. وأيضا يعني من أسس هذا المذهب أبو الحسن الأشعري، معروف مكانته بين العلماء. والأمر الثالث أن أكثر الناس على هذا المذهب. كل هذه دعاوى سيجيب عنها ماذا الشيخ، سيجيب عنها ماذا الشيخ في ثلاث نقاط فيما يتعلق بالجواب على السؤال الأول. ما هو السؤال الأول؟ السؤال الأول أن الأشاعرة في هذا الزمن يمثلون 95% من المسلمين، يمثلون 95% ماذا من المسلمين. سيجيب الشيخ عليه رحمة الله عن هذا السؤال المطروح والسؤال الأول بثلاث نقاط. يجيب ماذا الشيخ بثلاث ماذا نقاط؟ نعم. قال رحمه الله: الجواب عن السؤال الأول. قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم هذا الجواب الأول. يقول الأمر هذا في دعواكم أن من يمثل الأشاعرة على هذا القدر، على هذا القدر ماذا من العدد، لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر ماذا المسلمين، بالنسبة لسائر المسلمين. يقول هذه دعوة، والدعاوى لابد أن تقام عليها البينات، الدعاوى لابد أن تقام عليها البينات. فمن الذي أحصى هذا العدد؟ من الذي أحصى؟ أتينا من هو هذا الذي أحصى هذا ماذا العدد بعد الاستقراء؟ من الذي أحصى هذا العدد بعد الاستقراء فيما يتعلق بهذا المذهب؟ يقول الشيخ: فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. من الذي أحصى هذا ماذا الأمر؟ إنما هي دعوة، وهذه الدعوة إذا لم تقم عليها البينة ما استقبل أبدا، من سيقبلها؟ بينة على المدعي، البينة على المدعي. ثم انتقل الشيخ في الإجابة الثانية. قال: ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم يقول الشيخ: سلمنا أن هذه الدعوة مقبولة، أن الأكثر هم الأشاعرة، يعني فيما يتعلق أن الأكثر من المسلمين ينتسبون إلى هذا المذهب، أن الأكثر من المسلمين ينتسبون إلى هذا ماذا المذهب. ماذا قال الشيخ عليه رحمة الله بعد التسليم؟ قال: فإنه لا يقتضي عصمتهم، عصمة ماذا هؤلاء من الخطأ، لأن العصمة إنما تكون في الإجماع، العصمة إنما تكون في الإجماع لا في قول الأكثر، لا في قول ماذا الأكثر. ومما يدل على هذا أن القلة قد يكون معهم الحق، وأن الكثرة قد لا يكون معهم ماذا الحق. فليست يعني هذه مسلمة أن الأكثر هم دائما هم ماذا أصحاب ماذا الحق، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإن ما يتعلق بأن الكثرة الكاثرة معهم ماذا الحق. وهكذا وصف الله عز وجل نبيه إبراهيم بأنه كان أمة، إن إبراهيم كان أمة. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. حتى جاء الإمام البخاري ففسر الطائفة قد تكون في الواحد، أن الطائفة قد تكون في واحد، أن الطائفة قد تكون ماذا في واحد. فهذه مجرد دعوة، أن الكثرة معهم الحق هذا ليس بصحيح، بل لو عكس الإنسان أصاب، بل لو عكس الإنسان أصاب فيما يتعلق بهذه ماذا الدعوة. إذن الشيخ سلم، يقول: سلمنا أن هذا العدد صحيح بعد الحصر وبعد الاستقراء، أن العدد على هذا الحال. هل هذا يقتضي أنهم على الحق؟ يقول: لا، هذا ما يقتضي العصمة، إنما العصمة الذي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الإجماع. لا يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ثم بعد ذلك أيضا ما ذكرناه من التعليلات، ما ذكرنا من التعليلات. إذن الحق لا يدور على الكثرة، وإنما الحق يعني يدور على البراهين والأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمناط الحق هي الأدلة والبراهين، مناط الحق هي الأدلة والبراهين، لا الكثرة، لا البراهين ولا الكثرة، وإنما هي الأدلة من الكتاب والسنة. وهكذا هي المقالة المشهورة عند العلماء، أن الحق إنما يعرف بالأدلة، والبراهين لا يعرف بالرجال، الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف بالبراهين ويعرف ماذا به؟ الأدلة. هذا ذكره الشيخ فيما يتعلق بالنقطة الثانية. نعم. قال رحمه الله: ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. نعم، أجاب الشيخ في النقطة ماذا؟ الثالثة، أن الإجماع على خلاف هذا القول، أن الإجماع من السلف على خلاف هذا ماذا؟ القول، أي الإجماع السابق، الإجماع السابق قبل وجود الأشاعرة، الإجماع السابق قبل وجود الأشاعرة. وما المقصود بالذين أجمعوا؟ المقصود بهم أهل القرون الثلاثة المفضلة المشهود لهم ماذا؟ بالخيرية. ولقد هناك فيما مر معنا الإجماع على هذا المعنى، الإجماع على هذا المعنى، وأن السلف كانوا يمرون مع الإثبات، كل من يسأل عن هذا المسألة يقول أمروها كما جاءت، قال المفسرون أمروها مثبتة كما جاءت، أمروها مثبتة كما جاءت، ونقل الإجماع عند تلك المقالة. وأيضا ما جاء الإمام مالك عليه رحمة الله لما سئل عن هذه المسألة هو الاستواء، قال معلوم الاستواء، الاستواء ماذا؟ معلوم، الاستواء ماذا؟ معلوم، وفسروا ماذا بمعنى الاستواء، وهو كالنقل الإجماع عن السلف. إذن السلف أجمعوا على يعني ماذا؟ على ما يتعلق بإجراء الصفات على ظاهرها من دون تأويل، من دون ماذا؟ تأويل. إذن هذا ينقض يعني دعوى الإجماع. الشك أن يقول سلمنا أن المسألة أجمع عليها القوم، سلمنا أن المسألة فيها إجماع، فإن الإجماع السابق ينقض هذا الإجماع المدعى، إجماع السابق ينقض هذا الإجماع ماذا؟ المدعى المنقول عن أهل القرون الثلاثة، والنقل عنهم يعني إما أن يكون صريحا، إما أن يكون صريحا عنهم، وإما أن يكون من حيث يعني معرفة ماذا؟ الواقع، وهو أنهم كانوا يعلمون معاني يعني الآيات والأحاديث المشتملة على صفات الله عز وجل، ومع هذا أمروها مع الإثبات، أمروها مع الإثبات فلم يتعرضوا لها، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله متحديا القوم، قال نتحداكم وأمهلهم فترة من الزمن، قال نتحداكم فأمهلهم فترة من الزمن أن يأتوا بتأويل واحد عن واحد من السلف، أن يأتوا بتأويل واحد عن واحد ماذا؟ من السلف، أنهم كانوا يؤولون هذه الآيات والأحاديث التي تشتمل على صفات الله عز وجل فعجزوا، أم هل لهم مهلة عليه رحمة الله، فلم يأتوا ماذا؟ بشيء، لم يأتوا بشيء. ويقول المصنف عليه رحمة الله والعلامة العثيمين عليه رحمة الله أنهم كانوا يجرونها على هذا المعنى، وقد مرت معنا مقالة الإمام أحمد، وهو أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، أو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لله عز وجل في الكتاب وهكذا في السنة، من غير هذه المعاني وهو التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، فهم ماذا؟ مجمعون على خلاف هذا ماذا؟ القول. والنصوص من الكتاب والسنة مع الإجماع هذا هو الدليل الملزم، أما دعوى الكثرة هذه ما تقبل، دعوى الكثرة في مقابل نصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين هذه الدعوة لا تقبل، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الأحكام العملية لو ادعى ماذا أناس دماء ماذا قوما يعني وأموالهم يعني ماذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أجيب ماذا الإنسان لدعوة لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، وإنما البين على المدعي، وإنما البين ماذا على المدعي. فهذا هو الرد الأول على الإشكال الأول، على الإشكال ماذا الأول، وهو ما يتعلق أن الكثرة الكاثرة هم على هذا المذهب ثم يعني عدهم وحصرهم في 95% نسبة إلى المسلمين. أما ما يتعلق بأبي الحسن الأشعري وما يتعلق ببعض العلماء الذين هم على هذا ماذا السير وعلى هذا ماذا المنهج سيجيب عنه ماذا الشيخ. هذه يعني خلاصة حقيقة ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله في الخاتمة تعتبر خلاصة مفيدة جدا لطالب العلم في مثل هذا ماذا المقام وفي مثل وما زالت هذه إشكالات ما زالت هذا إيراد إشكالات تحتاج إلى جواب فيكون الجواب عندك. أورد الشيخ الإشكال وأجاب عنه أورده عليه رحمة الله فأجاب عنه. فالوقوف على كلام الشيخ فيما يتعلق بالجواب على السؤالات هذا مهم فيما يتعلق بالخاتمة بارك الله فيكم. سيأتي الجواب على السؤال الثاني وعلى الجواب ماذا الثالث بارك الله فيكم. جزاك الله خير. سؤال طيب لو نبارك الله فيكم.